الراديو 90-90 هواها مصر. في شهر أكتوبر بيمر علينا كل سنة اليوم العالمي للابتسامة. قلت أكلمكم عن صاحب أحلى ابتسامة عرفتها السينما المصرية، حسن فايق. حسن فايق أصله كان حدوتة كبيرة قوي الله يرحمه. اتولد عمنا حسن فايق في اسكندرية عام 1898، وأبوه كان موظف في الجمارك وحصل على الابتدائية القديمة وعمل بمحل كبائع، اشتغل بياع. عشق الشيخ سلام حجازي وأدواره وأغانيه، وكان دايما يقلده. حب يحترف التمثيل لكن أبوه رفض، لكن القدر ما أمهلش أبوه كتير وتوفى، فاتجه حسن لاحتراف التمثيل واشترك في فرقة عزيز عيد وقام بأول أدواره. بعد كده كون حسن فرقة مستقلة بعد ما مشي من فرقة عزيز عيد، وضم للفرقة المستقلة دي مجموعة من الهواة. كانوا مين بقى الهواة دول يا ولاد؟ خد عندك يا سيدي حسين رياض، عباس فارس، يوسف وهبي، أو النبي زي ما بقول لكم كده يوسف وهبي كان تلميذ حسن فايق. بس ده ما كانش بقى حاجة حلوة في المستقبل لحسن فايق، لأن الزهر لعب مع يوسف بيه ولا لعبش مع حسن فايق. قوم يوسف بيه يكون فرقة رمسيس، وحسن يروح لتلميذه علشان يشغله وما يعملش الصح يوسف بيه، يدي الأستاذه أدوار نص كم وهامشية كده من كتر ما كان بيسمع جملة يوسف وهبي تلميذ حسن فايق، كان متضايق. القصد يلتحق حسن فايق بفرقة الريحاني ويلاقي نفسه في الكوميديا. بس برضو الريحاني كان له طبع، ما يحطش صورة ولا اسم أي حد على الأفيش بتاع المسرحية غير صورته هو وبس، وده ما عجبش حسن اللي بيعتز بكرامته قوي. يقوم حسن فايق يتجه للمونولوج، يألف ويغني ويلحن مونولوجات. ومع التهاب الحمية الوطنية كان حسن فايق نجم ثورة 1919 الأشهر. كان الثوار يرفعوه على كتفهم وحسن هات يا غنى في مونولوجات تمسخر في الإنجليز، والناس وراه يعيدوا الغنى والهتاف زي ما بقول لك كده. قوم يشتد المرض على حسن ويرقد في السرير ويسمع سعد باشا، يقوم يبعت له سعد باشا مرسال علشان يقول له ينزل ويسيب السرير ويبلغه ثقة الباشا واعتماده عليه. سعد زغلول بيقول لحسن فايق انه معتمد عليه. حسن فايق كان طيب القلب والابتسامة طبعا دايما على وشه، كلنا نشهد وشفنا. وضحكته الشهيرة اقتبسها بقى منين؟ اقتبسها من باشا كان بيحضر احد العروض وبيضحك الضحكة دي، والناس بطلت تسمع الرواية وبقوا يستنوا ضحكة الباشا ده ويضحكوا عليها. قوم راح حسن فايق ناقشها. اتجوز مرتين في حياته، الأولى أم بناته وعاش معاها 40 سنة، وبيقولوا إنه طول 40 سنة ما كانش بيقول لمراته لأ أبداً. والله زي ما بقول لكم كده راجل طيع وأمير، دايماً يقول لها ماشي وطيب واللي تشوفيه. وبيقولوا كمان إنه ما كانش ضعف منه ولا انكسار لشخصيته، بالعكس هو كان بيشوف الست كائن هش ورقيق وما يرضاش يكسر خاطرها أبداً بكلمة لأ. والنبي كان في زيك يا عم حسن حبيبي. ده حياة حسن فايق الشخصية محدش يعرف عنها حاجة تقريبا. كان بيحب الخصوصية جدا وبيقول ربنا أنعم عليا بالبنات، والبنات يلزمهم الستر مش كتر الكلام. لما تقرأ وتعرف حدوتة حسن فايق تقف دايما قدام فكرة جبل التلج. كل بني آدم اللي نعرفه عنه أقل من ربع حقيقته. أكم ناس تمر علينا يمكن ما يوقفوناش لحظة حتى، بينما هم قيم وقامات كبيرة قوي وإحنا ما نعرفش. ما تستقلوش بحد ولا عمرك تتفه من دور حد بيقوم بيه مهما كان بسيط في نظرك، لأنك ببساطة ما تعرفش كل حكاية وراء أبسط دور وأبسط شخوص بيمروا في حياتك. وأكم قاموا بيقوموا بأدوار عظيمة في حياة اللي حواليهم، واللي حواليهم دول ولا يعرفوا عنهم أي حاجة.